بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله بتدريس كتاب المحرر في أحاديث الأحكام للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالكلام على هذه الأحاديث في هذا الكتاب، نبدأ أو نقدم لذلك بكلمة تتعلق ببيان السنة وتدوينها، وكذلك تدوين حديث الأحكام. فأقول إن أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأدم التسليم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء بشريعة متصفة بصفات ثلاث: صفة البقاء والخلود، وصفة العموم والشمول، وصفة الكمال، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فإن هذا فيه أن الشريعة باقية، وأنها باقية إلى قيام الساعة. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأنبياء، وختم به رسالات، فهي رسالة مستمرة باقية، ومن صفاتها الخلود والبقاء، ومن صفاتها العموم والشمول، فإنها عامة لثقلين الجن والإنس، فكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فإنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، الذين يلزمهم ومطلوب منهم أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة إجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف. وقد جمع الله بين الأمتين، أمة الدعوة والإجابة، في قوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن قوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، يعني حذف المفعول، وذلك أن كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، وإنما الكل مدعو. وقد وصف الله النبي وقال: وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية عامة، فالدعوة عامة والهداية خاصة. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط، والله يدعو إلى دار السلام، هذه أمة الدعوة، وأمة الإجابة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف. فإذا هذا يعني فيه أن أن أن أن هذه الرسالة يعني شاملة للثقلين الجن والإنس، شاملة للثقلين الجن والإنس. وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فذكر اليهود والنصارى وأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، وأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم أن يقولوا أنهم أتباع موسى أو أتباع عيسى، وإنما بعد بعثة صلى الله عليه وسلم فإن الشرائع نسخت ولم يبق إلا شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى الذين هم أهل كتاب والذين هم أصحاب رسالة وأنه أرسل عليهم، لا ينفعهم بعد بعثة محمد أن يقولوا أنهم أتباع موسى أو أنهم أتباع عيسى، وإنما الواجب على كل إنس وجني أن يستسلم وينقاد وأن يدخل في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما صفة الكمال فإنها كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات ولا تحتاج إلى بدع، وإنما الله تعالى أكملها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقد ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يعني زعم يعني كما جاء عن مالك بن أنس رحمه الله من زعم أن يعني أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يترك يعني ولم يجعل الناس بحاجة إلى شيء أو إلى أمور محدثة يأتي بها يعني يأتي بها الناس ويضيفونها إلى شرع الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وقال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كل عمل يكون نافعا عند الله إذا توفر في شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص لله عز وجل، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله المتابعة له، وأنه لا يعني لا يعول على شيء إلا ما جاء به عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام. فإنه لا بد، إذن هذه صفات ثلاث اتصفت بها هذه الشريعة، اتصف بها هذه الشريعة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي البقاء والخلود والعموم والشمول والكمال والتمام. ثم إن يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنها متعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها، وهي وحي من الله، لأن القرآن وحي والسنة وحي. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال يعني عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة: أمرت بكذا ونهيت عن كذا. وهذا يعني إذا قال الرسول أمرت بكذا ونهيت عن كذا فالأمر الناهي هو الله، وهذا يبين لنا أن السنة من الله وأنها ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما من عند الله، وإنما الرسول أوحيت إليه السنة كما أوحي إليه القرآن. وكذلك جاء في الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه والذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان فرائض الصدقة، وفي أوله هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله على عباده والتي أمر الله بها رسوله، والتي أمر الله بها رسوله، فقول أمر الله بها رسوله يعني معناها أن السنة. وهذا الحديث الطويل الذي فيه الزكاة يعني الأنصبة من من من من من الإبل والبقر والغنم، يعني وكذلك مقدار الزكاة يعني في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية، كل هذا يبين لنا بأن يعني أن أن أن أن أن السنة وحي من الله عز وجل وأنها ليست من عند الرسول، وأن الأخذ بها لازم كالأخذ بالقرآن. ومعلوم أن من قال إنه يأخذ بالسنة بالكتاب ولا يأخذ بالسنة فإنه يقال له كيف كيف كيف يصلي الإنسان، لأن ما جاء في القرآن أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، هذا لا يوجد في القرآن، وإنما جاء في السنة. فالذي يزعم أنه يأخذ بالقرآن ويأخذ بالسنة هو منكر للكتاب والسنة وجاحد للكتاب والسنة، لأنه لا بد من الأخذ بالكتاب ولا بد من الأخذ بالسنة. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال إن لعن الله النامصة والمتنمصة وكذا، قال: ما لي لا لعن من لعنه الله وهو موجود في كتاب الله. فقالت امرأة: إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت هذا الذي تقول، يعني ما وجدت إن النامصة والمتنمصة ويعني أنها أنها ملعونة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة كلها داخلة في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة كلها داخلة. ولهذا يأتي في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على يعني لزوم اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يؤخذ بما جاء عن الله وعن رسول ما جاء في الكتاب والسنة. كما قال عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم يأخذ ذلك خيرا وأحسن تأويلا. فإذا السنة هي وحي من الله، ومن زعم أنه يأخذ بالسنة يأخذ بالقرآن دون السنة فإنه يعني غير آخذ بالكتاب ولا بالسنة، غير آخذ بالكتاب ولا يعني بالسنة. ثم إن السنة تطلق أربعة إطلاقات. السنة تطلق إطلاقات، تطلق إطلاقا عاما على كل ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. كل ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة فإنه داخل في سنة الرسول، أي طريقته ومنهجه. ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني معلوم من سنته ما جاء في الكتاب والسنة. من رغب عن سنته يعني ما جاء في الكتاب والسنة. من رغب عن ما جاء في الكتاب والسنة فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. من رغب عن سنتي فليس مني. والإطلاق الثاني السنة بمعنى الحديث، وهذا فيما إذا عطفت على القرآن، إذا عطفت على الكتاب. فكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فإنه لما عطفت السنة على الكتاب عرف أن المراد بالسنة الحديث، عرف أن المراد بالسنة الحديث. وكذلك يعني إذا قال شراح الحديث وكذلك كتب الفقه، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى الإجماع فلان على كذا وكذا. فإذا عطفت السنة على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عطف السنة على الكتاب يعني يراد به حديث الرسول، هذا الإطلاق الثاني. والإطلاق الثالث السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإن هذا حث على السنة في قوله عليكم بسنتي، ثم بعد ذلك تحذير من البدع في قوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا السنة يعني تطلق في مقابل البدعة، في مقابل البدعة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة هذا هو السنة، وما جاء يعني بخلاف ذلك وما جاء مبتدعا ومضافا إلى الشريعة وهي لم تأتي به فإن هذا من البدع المحدثة. والإطلاق الرابع هو في اصطلاح الفقهاء، وهو بمعنى المندوب المستحب الذي ليس بفرض وليس بواجب وليس بمتعين. فإن الأوامر منها ما هو على سبيل الإلزام وهي الفرائض، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب وهي النوافل. فالفرائض مثل الصلوات الخمس هذه فرائض محتمة في اليوم والليلة، وأما الرواتب كالسنن القبلية والسنن البعدية وكذلك صلاة الضحى وقيام الليل فهذه كلها من النوافل، كلها من النوافل. والإنسان يحرص على أن يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل، يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل. لكن النفل يعني يطلق عليه سنة، يعني إذا قال الفقهاء يسن كذا معناه أنه ليس بواجب، وإذا قالوا يندب كذا يعني معناه أنه ليس بواجب، وإذا قالوا يستحب كذا معناه أنه ليس بواجب. إذن هذه أربعة يعني أربعة يعني أربعة معاني أو أربعة لإطلاق لفظ السنة. ثم إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل تدوينها وقد بدأ التدوين يعني في يعني في في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعني اتسع التدوين وحصل التدوين في حج الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث الهجري، فإن الكتب الستة التي هي البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني كلها يعني في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، وهذه الكتب هي الكتب المشهورة التي اشتهرت والتي حصل عليها التعويل والتي حصل خدمتها في متونها وأسانيدها ورجالها، حصل عناية خاصة بها بهذه الكتب، وهذه الكتب مشتملة على الأحكام وعلى غير الأحكام، مشتملة على العقائد منها يعني مثل البخاري ومسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان والكتب، وأما كتب وقد بدأ كتاب البخاري بكتاب الإيمان وكتاب مسلم بكتاب الإيمان، وقبل كتاب الإيمان باب في بدء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني فهذه يعني الكتب اشتملت على يعني حديث الأحكام وغلاء حديث الأحكام، وأما كتب السنة الأربعة فإنها مشتملة على الأحكام، ولهذا يعني أبو داود والترمذي والنسائي كل منهما بدأ سننه بكتاب الطهارة التي هي أول أول ما يتعلق بالأحكام، وذلك أن الأحكام عبادات ومعاملات، فالعبادات صلاة وزكاة وصيام وحج، والصلاة لا تصح إلا بطهارة وهي شرط من شروط الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط ويكون موجودا قبله، فلهذا بدأوا كتبهم بكتاب الطهارة ثم أتوا بعد ذلك بكتاب الصلاة، وهكذا ثم بعد أن يعني ينتهون من العبادات يأتون بالمعاملات، يأتون بالمعاملات التي هي البيوع والإجارة والنكاح والطلاق والعتق والرق والأطعمة والأشربة وغير ذلك من من من من من سائر الكتب التي هي متعلقة بالأحكام. وعلى هذا فإن الأحكام الشرعية يعني بدأ تدوينها يعني الأحاديث النبوية بدأ تدوينها وهي مشتملة على الأحكام ولكنها بالأسانيد، وهذا في العصر الأول يعني في عصر يعني القرون الثلاثة كانت مبنية على الأسانيد، وكذلك بعده بسنوات مبنية على الأسانيد، وبعد ذلك يعني صار التأليف بالمتون بإثبات المتون دون الأسانيد، المتون يعني دون الأسانيد مثل ما يعني حصل يعني في أزمان متأخرة، فإن يعني حديث الأحكام ألف فيها مؤلفون، فقد ألف فيها عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 ألف فيها كتاب عمدة الأحكام، ومقتصر على الحديث المتفق على صحتها عند البخاري ومسلم، ثم جاء بعده ابن تيمية المجد يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية وعبد السلام، وألف كتابه منتقى الأخبار، وكانت وفاته يعني سنة 652، ثم جاء بعد ذلك من دقيق العيد المتوفى سنة 702 وألف كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، ثم جاء بعده ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي صاحب المحرر الذي ندرسه، وألف في ألف في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام، ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر وألف كتابه بلوغ المرام، ألف كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وهذه كلها يذكر الصحابي ويذكر الأحاديث ويذكر من خرج الأحاديث ويذكرون من خرج هذه الأحاديث، فيقول رواه البخاري ومسلم أو رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو رواه ابن خزيمة أو رواه فلان وفلان، هذه طريقتهم فكانت يعني كتب مختصرة يعني يذكرون فيها المتون ودون الأسانيد حتى يسهل حفظها وحتى يسهل يعني تناولها. ويعني ولهذا يعني فإن التأليف في أحاديث الأحكام جاء على الأسانيد والمتون كما حصل ذلك في الكتب الستة وغيرها، وجاء أيضا وجاء بعد ذلك في أزمان متأخرة يعني من سنة 600 وما بعدها، يعني ألف هؤلاء الذين ألفوا هذه المؤلفات في الأحكام، ولكنهم اقتصروا على المتون يعني اقتصروا على المتون دون الأسانيد. وابن عبد الهادي رحمه الله الذي هو مؤلف المحرر هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، وكانت يعني ولادته سنة 75، وكانت وفاته سنة 44، ومدة عمره 39. ومع ذلك يعني ألف هذا المؤلف وألف المؤلفات الأخرى، يعني له مؤلفات عديدة مؤلفات كثيرة يعني، ومع ذلك عمره 39، يعني حياته مدة حياته 39. وهذا يعني يدلنا على أن من العلماء من كان غير معمر ولكنه ألف المؤلفات. ومن الذين يعني أعمارهم قصيرة وجهودهم عظيمة ومؤلفاتهم يعني واضحة ومشهورة أبو بكر الحازمي، فإنه يعني عمره 35، عمره 35، ولهذا ذكره الذهبي في كتابه من اعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقال مات شابا طريا عمره 35، مات شابا طريا عمره 35. وكذلك يعني مثل ذلك أيضا النووي، فإنه مؤلفاته واسعة وكثيرة وعمره 49، عمره 49، وقد ألف فيه المؤلفات الواسعة الكثيرة يعني يعني. وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني الخليفة الراشد هو من الخلفاء الراشدين، يعني عمره 40، مات وعمره 40. فإذا يعني يعني ابن قدامة هذا الذي معنا في هذا الحديث في هذا الكتاب أو الذي مؤلف هذا الكتاب يعني عمره 39، ومع ذلك ألف هذه المؤلفات. ومن المعاصرين الذين يعني لهم المؤلفات الكثيرة يعني نظما ونثرا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فإن عمره 35، وقد يعني ألف المؤلفات الكثيرة الواسعة نظما ونثرة عمره 35، وهذا يعني يدل على أن أن أن أن أن هؤلاء بجدهم واجتهادهم مع قصر أعمارهم أنه أتوا بهذه يعني أتوا بهذه ألفوا هذه المؤلفات العظيمة وهذه المؤلفات الواسعة. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بدراسة الأحاديث التي في كتاب المحرر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.